السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب النكاح في الموطأ للإمام بعبد الله مالك بن أنس رحمه الله إلى الباب السابع، باب ما يكره من نكاح المحلل وما أشبه ذلك، والحديث 92 بعد 400 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب النكاح: باب ما يكره من نكاح المحلل وما أشبه ذلك. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير لا الزبير عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير نعم هذه مفتوحة الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير وجده الزبير بن باطة القرظي، له قصة مشهورة في سيرة ابن هشام، جده يهودي وهؤلاء أسلموا، كذلك القرظي كلهم بني قريظة. نعم. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن ابن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه أن يتزوجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. نعم. قال مالك رحمه الله: باب ما يكره من نكاح المحلل وما أشبه ذلك. وذكر في حديث المسور بن رفاعة القرظي في قصة الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطة القرظي أن رفاعة ابن سموال أو سموأل، لأن اليهود يكثر عندهم اسم السموأل كصاحب تيمة المشهور صاحب القصيدة، وهو مأخوذ من لغتهم، لكن هذا مسلم أسلم، طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقها ثلاثا. وقوله طلقها ثلاثا لا يعني أنه جمع الثلاث في مجلس واحد أو في لفظ واحد، احتمال هذا، واحتمال أن طلقها آخر ثلاث تطليقات، فإن كان الاحتمال الثاني فهو طلاق السنة، وإن كان الأول فهو طلاق البدعة، ولكنه يقع. ولذلك هنا أمره أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فمن طلق ثلاثا فهي ثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والدليل حديث رفاعة هذا. قال: فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها، معنى اعترض عنها الجملة التي بعدها: لم يستطع أن يمسها، لم يستطع أن يمسها، إما لمرض أو لربط كما يفعلون بعض الذين يشعوذون أو غير ذلك، واليهود ينتشر فيهم السحر، وقد يتعرضون لهذا المسلم الذي أسلم ويفعلون معه ما يسمى بالربط، وهو الحيلولة بين الرجل وزوجته، فلا يستطيع أن يقربه، ففارقها، فارق المرأة بعد العقد ولكنه ما مسه، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، يعني حتى يكون جماع. هذه السنة فسرت القرآن، الذي في القرآن قول الله عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، لأن قال قبلها الطلاق مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآية، ثم قال: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكلمة تنكح عند العرب تطلق على النكاح الذي هو العقد، وتطلق على النكاح الذي هو الوطء، فلما كان القرآن مجملا شرط لحلها للأول أن تنكح زوجا غيره. جاءت السنة مفسرة أن المراد بالنكاح هنا هو الجماع كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حتى تذوق العسيلة، وهذا يعني توسع في التعبير أي حتى تذوق الوطء، وليس من شرط العسيلة الإنزال، إنما انفرد بذلك الحسن البصري، فإنه هو الذي اشترط في حلها للأول اشترط جماعا بإنزال، وهذا انفرد به الحسن عن عامة الفقهاء. وأيضا انفرد سعيد بن المسيب رحم الله علماء الإسلام، انفرد سعيد بأنه يقول تحل للأول بمجرد العقد ولو لم يحصل نكاح، ولو لم يحصل وطء ما دام حصل دخول، مجرد الدخول والخلوة يعني إرخاء الستور. ولعل سعيد ما بلغ حديث العسيلة هذا، فالمراد أن المراد بالعسيلة هنا الجماع، وكما تقدم الأسبوع الماضي وقبله أن أي حكم علق على الجماع فيما نعلم لا يشترط فيه الإنزال، الغسل والرجم للزاني وحل المطلقة لزوجها وأحكام كثيرة إذا اشترط فيها الجماع لا يشترط فيه الإنزال، إنما الجماع الوطأ، هذا شرط. ولذلك بوب مالك عليه باب أنه هذا الشرط يمنع نكاح التحليل أو يخفف منه، وإن كان قد يوجد عسيلة وتحليل، فأشار مالك إشارة في التبويب إلى مسألة نكاح التحليل، ونكاح التحليل هو الذي ينكح المرأة وقصده أن يحلها لزوجها، وهذا النكاح باطل وفاسد ولا يحل وملعون، صاحبه ملعون، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار الذي يأتون به يبات مع المرأة حتى يحلها لزوجها. فنكاح التحليل خبيث وهو أخبث من المتعة، وللأسف يوجد في أوساط المسلمين من يفعل هذا، فإذا طلقت المرأة خاصة إذا كان لها أولاد أو كانت المرأة ابنة مثلا أثرياء ويريدون أن تبقى عند ابن عمها حتى لا يدخل أحد معهم في ثروتهم وأمثال هذه القصص المشهورة، يأتون بمن يحللها يعني يبات مع ليلة ثم يطلقها، هذا ملعون، المحلل والمحلل له والمرأة وكل من علم، مع أن نكاح التحليل في الظاهر أن سليم لأن فيه ولي وفيه شهود وفيه مهر وفيه عقد، لكن الذي أبطله وخبثه القصد، فدل على أن ما يماثله من الأنكحة والبيوع قد يخبثها القصد، مجرد القصد فقط، وأن القاعدة المحكمة الواضحة البينة التي من أغفلها لم يحسن شيء من الشريعة، قوله عليه الصلاة والسلام لكل وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل ما أظهر، وإنما لكل امرئ ما نوى، ودائما قواعد الشرع تكون محكمة ما فيها استثناءات، وإنما لكل امرئ ما نوى ولم يقل ما أظهر، بل كما تقدم معنا في الحج أن القصد يخبث اللحم، معنى لحم ولكن خبثه القصد، فمثلا لو صيد اللحم الصيد للمحرم قصد الصائد أن هذا الصيد للمحرم أصبح كما قال مالك أشد حرمة من الميتة، وتذكرون هذا في الموطأ، يقول لو اضطر إلى الميتة يأكلها ولا يأكل هذا، مع أنه لحم وذكي أو صيد وذكر اسم الله عليه وكل الشروط متوافرة فيه، لكنه صيد للمحرم فخبث حتى صار أشد من الميتة. فإذا كانت النية تخبث الأعيان كاللحوم والمياه وغير ذلك فكيف بالمعاني والعقود؟ فيجب الانتباه. ابن تيمية رحمه الله له كتاب جليل اسمه بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل، وفي هذا الباب الكتاب يقول ابن القيم إنه ما ألف مثله، جعله قسمين، القسم الأول إبطال الحي المطلقة، والميزة فيه أنه نقل عن كتب لم تصل إلينا، نقل كثيرا آثار، كثير من الآثار من الخلال ومن زهير بن حرب، ونقل كتاب إبطال الحيل لابن بطة كله الآثار اللي فيه، وإبطال الحيل لابن بطة من أشرف الكتب، وهو موجود ولطيف وجمع فيه آثار السلف في إبطال الحيل. والقسم الثاني في إبطال نكاح التحليل والآثار التي فيه، وذكر فيه آثار وقصص عن الصحابة والسلف في الإغلاظ على نكاح التحليل، وقال إن الحيل شؤم على الإسلام وأهله لأنها تجعل الدين رقيق، حتى قال انتشر عندنا في دمشق من أفتى بنكاح التحليل مثل مفتين البنوك الآن والمفتين اللي ملأوا الأرض، فيقول انتشروا فقالوا لا بأس بالتحليل والقصد لا يشترط. قال فاجترأت اليهود والنصارى علينا في دمشق وقالوا إن نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عن ذلك لكن هذا شؤم الحيل، إن نبي المسلمين يفتيهم أن من طلق زوجته يبحث عن من يزني بها ليلة وتحل له، إن هذا الصورة الظاهر أمامهم إنه مو بزواج، إنه مجرد وطئ ليلة وتحل له. فيقول فصار من شؤم المحتالين تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص الإسلام وغيره. قال واجترأت علينا الرافضة فقالت أنتم تنعون علينا نكاح المتعة وأنتم تفعلون ما هو أخبث من نكاح المتعة وهو التحليل. وهذا الكلام من الرافضة صحيح وإن كانوا أهل كذب، لأن المتعة أحلت ثم حرمت إلى يوم القيامة، أما التحليل لم يحل قط. فالمراد أن التحليل هذا خبيث، ولذلك عند عامة فقهاء الأمصار أو جمهورهم إلا من ندر أن نكاح التحليل باطل سواء علم أو لم يعلم، يعني سواء علم الولي، عندنا أطراف فيه الزوج والزوجة والولي، فما دام أن الزوج قصد التحليل فالنكاح باطل حتى لو لم تعلم الزوجة والولي. إذا علم أن هذا الرجل تزوج بنية التحليل فقد خبث العقد كله والعقد فاسد، وإن أرادها حقيقة يجدد العقد ولا تحل الأول بمجرد هذا. وأما إذا كان الزوج ما قصد ولكن الزوجة قصدت أو الولي فهذا فيه اختلاف، والأكثر أيضا أنه لا يصح ما دام وجد من أحد الأطراف. وذكر ابن تيمية آثار عن الصحابة جمعها من كتب بعضها لم يصل إلينا، ما دام أنه وجدت القصد من أحد الأطراف الثلاث الزوج أو الزوج أو الولي وقصدوا بهذا التحليل فإن هذا القصد يفسد العقد، وهو أمر خبيث لأنه تذاكي على الله عز وجل. الله عز وجل جعل من شريعته أن لا تحل الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة وإرادة ويدخل بها بل ويطأها وتذوق العسيلة، ثم إن طلقها عن رغبة حلت للأول بشرط. فلا قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجت رجلا آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا، حتى يذوق عسيلتها. نعم، لا بد من الجماع وأن يكون العقد عقد رغبة، وعلى هذا علماء الإسلام كلهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة. كذلك البتة هذه دليل على أنه قد يكون الطلاق بدعيا، ولكنه عند علماء الأمصار أنه ثلاث، حتى لو قال طلقتها البتة تحسب ثلاث إلا ما ندر ممن يحسبون الثلاث واحدة، وهذا قول نادر وشاذ ولم يكن معروفا إلا عند القرون المتأخرة. نعم. فتزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. حتى في الموت قبل الدخول، يعني هنا مسألة غير الأولى، حتى لو طلق قبل الدخول أمره واضح، لو طلق بعد الجماع أمره واضح، لكن لو مات قبل الدخول عقد عليها الثاني ثم مات قبل الدخول هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم لا، لابد من نكاح ومن جماع. نعم. قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها. المحلل لا يقيم على نكاحه ولا يقر عليه، بل يعزر تعزيرا بليغا، وكان عمر يتهددهم بالرجم، ولا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا، عقد جديد. لكن إن أصابها، القاعدة المضطردة عندنا أن من أصاب المرأة فلها مهرها بما استحل منها، أن المرأة إذا استحلت لا يكون بضعها بلا مقابل، يكون لها المهر بما استحل منها، ولكن العقد يفسخ. نعم. باب ما جاء فيما لا يجوز أن يجمع بينه من النساء. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. نعم، هذه مسألة شريفة في باب النكاح، وهي مسألة المحرمات في النكاح. المحرمات أيها الإخوة كما لا يخفى عليكم على قسمين: محرمات للأبد ومحرمات لأمد. المحرمات للأبد يعني إلى الأبد، لا تحل البت، ثلاثة أصناف هذه المحرمات للأبد. وينبني على ذلك أن المحرمية مبنية على الحرمة المؤبدة، يعني من كانت محرمة عليه تحريم الأبد فهي محرم له تلقائيا، إذا كانت محرمة بسبب أو نسب، بنسب أو سبب مباح. فالمحرمات للأبد ثلاثة أصناف. الصنف الأول المحرمات بالنسب، وهن سبع، وفصلهن الله في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم، والمقصود بالأمهات وإن علون، أمك وأم أبيك وأم أمك وأم جدك وأم جدتك إلى ما لا نهاية، كل ما صار لك منها ولادة فهي محرمة عليك. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبنت إلى ما لا نهاية، وبناتكم وأخواتكم من شقائق أو لأب أو لأم، وعماتكم، عمتك أو عمة أبيك أو عمة أمك أو عمة جدك أو عمة جدتك، كل من سميت عمة لك من جهة الأم أو من جهة الأب فهي محرمة عليك للأبد. وخالاتكم، خالتك، أخت أمك وأخت أبيك، أخت وخالة أبيك وخالة أمك، وإلى ما لا نهاية، إذا كان اسمها خالة لك سواء خالتك أنت أو خالة أبيك أو خالة أمك. وبنات الأخ أيضا، الأخ الشقيقة أو لأب أو لأم. وبنات الأخت أيضا، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. هذه السبع محرمات للأبد، وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته البالغة. وجاء هذا ديننا، هذا جاء وسط بين اليهود والنصارى. اليهود ينكحون بنت الأخ، يعني الدائرة الأقرب عندهم في شريعتهم موجودة، ولا أدري هي المبدلة أو التي شرع الله لهم، لا مانع عندهم من بنات الأخ، فعندهم يعني الدائرة أقرب، يتزوج بنت أخوه اللي هو عمه، لكن بنته عند اليهود ما يتزوجها، هذا عند المجوس. هي ثلاث درجات: المجوس أعوذ بالله، وهم كان لهم كتاب ولكن تواطأ علماءهم وأمراءهم على الباطل فرفع كتابهم، ولذلك لما كان لهم شبهة كتاب تؤخذ منهم الجزية. وسبب رفع كتابهم هي هذه المسألة، وهي أن سلطانا من سلاطينهم هوي أخته، كانت ذات جمال باهر فأراد أن ينكحها، فأجبر العلماء بالرغبة والرهبة على أن يقروه على هذا الشيء وأن هذا موجود في الكتب، فحرف علماءهم شريعتهم واستمرأوا الباطل وأقروا السلطان على أن ينكح أخته، فرفع كتابهم وبقيت هذا عندهم إلى اليوم. المجوس ينكحون البنات والأمهات والأخوات، هؤلاء أعوذ بالله خساس الخلق. الدرجة الثانية اليهود ينكحون، يحرمون الأم والأخت والبنت، لكن لا يحرمون بنات الأخ وبنات الأخت. النصارى عكسنا، يحرمون بنت العم عندهم، ولذلك الآن النصارى يتعجبون منا أننا نتزوج الواحد يتزوج بنت عمه يتعجبون من ذلك، هم عندهم محرم بنت العم. هذه الشريعة وسط بين اليهود والنصارى، النصارى اليهود تنكح بنات الأخ والنصارى تحرم بنات العم، وهذه الشريعة كما سمعتم وكما فصلها الله عز وجل. إذن هذه سبع من النسب. والصنف الثاني من الرضاع جاء في القرآن ثنتين وجاءت السنة بالباقي. ففي القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجاءت السنة بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتكون سبع بالرضاع كما هي سبع من النسب، حتى عمتك من الرضاع وخالتك من الرضاع وبنت أخيك من الرضاع وبنت أختك كلهم محرمين عليك، وسواء من جهة الأم أو من جهة الفحل. وش معنى من جهة الفحل؟ يعني حتى لو كانت رجل له امرأتين، أنت رضعت من امرأة خمس رضعات وفيه بنت رضعت من زوجة الأخرى، فإن هذه أختك حتى لو لم ترضع أنت وإياها من امرأة واحدة، لأن اللبن ينسب إلى الفحل اللي هو الرجل، فتكون هذه محرمة عليك. هذه بنت أبيك من الرضاع يعني أختك حتى لو لم تكن من نفس الأم. ولذلك لو كان رجل له زوجتين فواحدة أرضعتك ثلاث رضعات والثانية أرضعتك رضعتين، فإن الأب أبوك والأمهات لسنا أمهاتك، لأن كل واحدة ما حصل منها خمس رضعات، لكن الأب أبوك وإخوته أعمامك وأخواته عماتك، وأما أخوات الأم لسنا خالاتك. وهذا إن شاء الله سيأتينا في باب الرضاع. إذن سبع من النسب وسبع من الرضاع. وعندنا الصنف الثالث المصاهرة، المحرمات بالمصاهرة. وهذه المحرمات بالمصاهرة أربع، واحدة أفردها الله في آية لأنها فاحشة ومقت وساء سبيلا، وهي زوجات الآباء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والنكاح هنا مجرد العقد، إذا عقد أبوك على امرأة فإن هذه المرأة حرام عليك وعلى ذريتك إلى أبد الآبدين، حتى لو مجرد العقد. قال الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية قبل نزول التحريم، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي سورة الإسراء قال عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هنا قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تتزوج امرأة تزوجها أبوك، استحلها أبوك ثم تستحلها أنت، هذا مقت وفاحشة. ولذلك النكاح جده جد وهزله جد. أنا أعرف رجل أعرفه قال له صديق له قال زوجني بنتك، كانوا في مجلس وبنت صغيرة بنت ست أو كذا عنده قال زوجني فلانة، قال زوجتك، قال الرجل هذا قبلت وفي اثنين شهود، هل العقد هذا الآن حصل؟ لأن يعني النكاح جده جد وهزله جد. فقيلهم قال ترى أنا ما بس أمزح عليك، قال طلقها، قال طلقتها. راحت الأيام وبعد 15 سنة جاء الرجل هذا يخطب هذه البنت لابنه وأعلن النكاح، ولما جاء قبل النكاح بيوم جاءهم من قال لهم هذا النكاح محرم. قالوا لما؟ قال أتذكر يا فلان لما قلت لأبي أبو الزوج الآن زوجتك فلانة وقال قبلت؟ قال كنا نمزح، قال النكاح جده جد وهزله جد، لما عقدت لأبيها حرمت على ابنه وأبنائه إلى يوم القيامة، خلاص تحرم عليهم إلى الأبد. فينبغي الانتباه. الآن بعض الناس يقول زوجتك فلانة يقول قبلت وبعدين، النكاح ما يتلاعب به فتحرم عليه. إذن هذه واحدة زوجات الآباء، وزوجة حتى لو جدك من ناحية أمك أو جدك من ناحية أبيك أو آبائك مطلقا، كلهم لو نكحوا أي امرأة لو مجرد عقد وطلق قبل الدخول فإن هذه المرأة حرام عليك. أحيانا بعض كبار السن قد يعقد ثم يحصل توفيق ويطلق قبل الدخول، كل أبنائه وأبناء بناته وأبناء أبنائه كلهم حرم عليهم هذه المرأة وأصبحت محرما لهم بمجرد العقد. الصنف الثاني من المحرمات بالمصاهرة العكس، حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم، يعني كل من عقد عليها الإبن حرمت على الأب وإن على والأجداد. وأما القيد الذي فيها حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فيقولون السلف المراد به إخراج التبني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه الله زوجة ابنه من التبني، قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهي بنت ابنه بالتبني، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالمراد بالأصلاب هنا اللي هم يخرج التبني. يبقى حلائل أبنائكم من الصلب، وهذا لا شك فيه، ويبقى حلائل أبنائكم من الرضاع. إذا كان المراد إخراج التبني، يبقى أيضا حلائل الأبناء من الرضاع، يعني ابنك من الرضاع زوجته حرام عليك وأنت محرم لها، على القول الراجح في هذا. والصنف الثالث هو أمهات نسائكم. إذا عقدت على امرأة حرمت أمهاتها وأمهات نسائكم بمجرد العقد. والصنف الرابع العكس، بنات الزوجات، يعني إما زوجات الآباء أو زوجات الأبناء أو أمهات النساء أو بنات النساء، يعني أمهات الزوجات أو بنات الزوجات. لكن الربائب اللي هي بنت الزوجة اشترط الله لها شرطين، شرط غير مراد وشرط مراد. وسبحان الله العظيم، هذا القرآن لا يفسره إلا فهم السلف الصالح، فهم العلماء والصحابة. فقال الله: وربائبكم، الربائب اللي هي بنت الزوجة تربت عندك، في الغالب أنها تتبع أمها، لكن قد يكون أنها تروح مع أبيها. فقال الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. فقال العلماء: أما بالنسبة للقيد الأول فهو غير مراد، خرج مخرج الغالب، بمعنى الربيبة سواء تربت عندك ولا عند أبيها ولا عند أعمامها أو أخوالها، مدام إنها بنت الزوجة وقد دخلت بأمها فهي محرمة عليك للأبد. وجاء في حديث: وإن كان في ضعف ملعون من نظر إلى عورة امرأة وعورة ابنتها، يعني أنك تنظر إلى فرج امرأة وفرج ابنتها ما تجمع بينها وبين ابنتها ولا بينها وبين أمها. فهذا الربائب بشرط أن تكون دخلت بالأم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. وكذلك لو مات قبل الدخول، فإن لو مات هذا قبل أن يدخل بأمها فإنه ما تحقق الشرط، ما تحرم عليه حتى يدخل بالأم. فإن دخل بالأم حرمت عليه الربيبة، هذا القيد معمول به، وهو لا شك في قيد القرآن، إنما هو القيد الأول اللي هو قوله اللاتي في حجوركم. فهؤلاء سبع وسبع وأربع، هذه محرمات للأبد. وضابط المحرم هو من حرمت عليه المرأة للأبد بنسب اللي هو الأولى، أو سبب مباح اللي هو الثاني، الرضاع والمصاهرة وأمثال ذلك. لأن قد يوجد عندنا محرمات للأبد وليست بمحرم، مثل الملاعنة، لو لاعنها الزوج حرمت عليه للأبد، على القول الصحيح أنه ما عاد يرجع إليها، وسيأتي إن شاء الله في باب اللعان، لكنه ليس بمحرم لها لأنها ما حرمت عليه بالنسب أو هذا السبب. هذا الصنف الأول كله بأصنافه الثلاثة، وهي المحرمات تحريما مؤبدا. الصنف الثاني المحرمات لأمد، يعني لعارض أو لسبب، وهذه أجناس كثيرة جدا. من ذلك ما تحرم بسبب الجمع، مثل المرأة وعمتها ما تجمع بينهم، والمرأة وخالتها، والمرأة وأختها، وهذا من باب أولى، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، يعني ما قد سلف قبل التحريم. فإذا نكحت امرأة ما تجمع معها أختها، وسيأتينا حتى في ملك اليمين في اختلاف، هل تطأ أمتين أختين في وقت واحد؟ قال عثمان: حرمتها آية وأحلتها آية، وسيأتي إن شاء الله. والأصل في الأبضاع التحريم والورع فيها. فالمراد لا تجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها أو عمة أبيها أو عمة أمها، مو بلازم عمتها هي، مدام أنها تسمى عمة لها، حتى عمة أبيها أو عمة أمها أو عمة جدها ما تجمع بين، أو العكس، سواء عندك الصغرى وأخذت عليها الكبرى، أو عندك العمة ما تأخذ عليها بنت أخيها، يعني لا يحصل عندك اجتماع سواء الصغرى عندك أو الكبرى عندك. وكذلك الخالة لا تجمع بين المرأة وخالتها وخالة أبيها وخالة أمها، أو العكس تكون عندك الكبرى لا تأخذ عليها بنت أختها سواء من الأب أو من، فهذا أيضا ما حرم لأجل الجمع. وأما بنات العم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات علل هنا فقال فإن ذلك أقطع لأرحامكن أو لأرحامهن، يعني إذا جمعت بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يسبب القطيعة، فلذلك ابتعد. فلما علل بهذا التعليل عامة أهل العلم أنه لا بأس أن تتزوج بنتي عم، أن تجمع عندك بنتي عم، وفي من السلف من كره ذلك لأن العلة موجودة لكنه لا يبطل النكاح. أما هذا بطلان، لا يبطل النكاح لأن العلة موجودة، وهي أنها تسبب، تعرف النساء يكون بين تنافس وغيره فكرهوا ذلك. لكن قال عمرو بن دينار أخبرني الحسن بن محمد بن علي، الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية، وهذا الحسن سيأتي إن شاء الله في أحد الأسانيد، وهو أول من قال بالإرجاء الأول، مشهور الهاشمي، هو أخوه عبد الله بن محمد بن علي أبو هاشم، كانوا أهل قراءة وكتب وعلم، لكن الحسن يقول أول من قال بالإرجاء. فقال حدثني الحسن هذا أن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، يسمونه الحسن المثنى ابن الحسن السبط، سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تزوج في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي اللي هي أخت الراوي هذا، وابنة عمر بن علي، بنات عم، تزوجهن في ليلة واحدة هذا الحسن. قال عمرو بن دينار حتى أصبحوا ونساؤهم لا يدرون إلى أيتهن يذهبن، هذه قريبة وهذه قريبة، كلهم من نفس العائلة، ما يدرون يذهبون إلى هذه أو إلى هذه. فهذا دليل على أن هذه القصة مثل الزواج هذا يحصل، وهذا هؤلاء يعني حفيد علي في وقت العلماء، وما دام ما أقر ما أنكر عليهم أن هذا لا بأس به أن تجمع بنات العم، لكن لو توقيت أحسن. ومن المحرمات لأمد المحرمة، هذه محرمة لأمد حتى تحل من إحرامها، وتقدم في كتاب الحج. ومن المحرمات لأمد إذا كان عندك أربع ما تأخذ الخامسة حتى تخرج من عدتها، الرابعة إذا طلقت رابعة حتى تخرج من عدتها، هذه لأن حتى ما يجتمع في ذمتك خمس. وقد كان الوليد بن عبد الملك عنده أربع نسوة فطلق واحدة وأراد أن ينكح واحدة والرابعة لا زالت في عدتها، فأكثر الفقهاء عاب عليه ذلك، ومنهم سعيد المسيب وغير، ومنهم من سكت. قال سعيد المنصور شيء عابه سعيد المسيب فأي شيء بقي، يعني هو رأس التابعي عابوا عليه ذلك. فلذلك الأظهر الله أعلم أن من طلق الرابعة لا ينكح الخامسة تعتبر حتى تخرج تلك من عدتها. ومن المحرمات أيضا لأمد الزانية حتى تتوب ويظهر توبتها، ولا يحل للمسلم أن ينكح زانية لم يظهر منها توبة. وقد كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه حليف حمزة بن عبد المطلب استشار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح عناق، وهي امرأة في مكة مشهورة بالزنا، فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب، هذا إذا كانت مظهرة أو ظاهرة منها الفجور أو سمعتها سيئة، يعني بحيث. أما لو كانت مستورة فقد عمر ضرب رجل، جاء رجل يخطب منه أخته فقال أخبره ببعض ماضيها، قال إنها فجرت وكذا، فقال عمر ما لك وللخبر، امرأة تابت وسترها الله لما تخبر، وضربه على ذلك عمر، قال ما لك وللخبر، ليس من الشرط أنك تخبر بما مضى. هو لو كان هو استنصحك أو استنصح غيرك وقال أخبرني بما مضى انصح له، وإذا سكت يمكن الله يوفقهم والتوبة تجب ما قبله، هذا ليس من الغش، هذا الذي قضى به عمر. ومن المحرمات لأمد كثر المحرمات اللي عارض يعرض، مثلا المشركة حتى تسلم أيضا محرمة عليك، قال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وغير ذلك مما ربما يمر معنا اللي لا فيها تحريم لأمد ليس مؤبد. وفي قاعدة عند أهل العلم يقولون إذا أردت أن تعرف أن المرأة محرمة أو لا فمثل إحداهن رجلا، فإن كان لا يحل له أن ينكح الأخرى فهي حرام عليك الجمع بينهم. هذه قاعدة الجمع وهي قاعدة مضطردة عند العلماء، لكن بالنسب وليس بالمصاهرة. الآن أوضح لكم، إذا كان شكيت في ثنتين هل تجمع بينهما أو لا، فمثل إحداهن رجلا، فمثل المرأة وعمتها، لو كان إحدى الثنتين رجل ما حل له أن ينكح الثانية يعني بتكون عمته أو خالته، إذن لا يحل الجمع. كذلك الأختين لو كانت إحداهن رجلا ما حل له أن ينكح أخته، إذن لا تجمع بينهما. ولذلك الذين أحلوا الجمع بين بنتي العم قالوا على القاعدة لو كان إحداهن رجلا لحل له أن ينكح بنت عمه، ولذلك يجوز الجمع بين الثنتين. والقاعدة هذه مضطردة لكن في باب الأنساب وليس في باب المصاهرة، لأنك يجوز أن تجمع بين امرأة رجل وبنته، يعني رجل طلق امرأة فنكحت امرأته ونكحت ابنته، يجوز أن تجمع بينهما، لأن هذه لو مثلت إحداهن رجلا إن كان في باب المصاهرة ما تنكح الثانية، لأنها تكون لو هذه رجل إحداهن والثانية تكون امرأة وبنت زوجها، يعني تنكح زوجة رجل وبنته. فهذه يقولون يجوز الجمع، لأن القاعدة إنما هي في الأنساب، لأنك لو مثلت إحداهن رجلا ستحرم بالمصاهرة ولا تحرم بالنسب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أو يطأ الرجل الأمة وفي بطنها جنين لغيره. نعم، ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، هذا تقدم، والقاعدة المشهورة فيه عند عامة السلف وهي ما تقدم أن تمثل إحداهن رجلا، أو يطأ الرجل الأمة وفي بطنها جنين لغيره، هذا أيضا محرم، لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي بمائه زرع غيره، هذا لا يجوز. ولذلك من المحرمات أيضا لأمد المتزوجات، المتزوجة محرمة لأمد، وهي المرادة بقول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، معنى المحصنات المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، إذا سبيت في الغزو حتى لو كانت متزوجة مجرد السباء يفسخ عقد الأول زوجها الأول، ولكن لا يحل لك أن تطأها حتى تستبرئها بحيضة، لأن قد تكون حامل من المشرك هذا فلا تسقي بمائك زرع غيرك. ولذلك قال هنا أو يطأ الرجل الأمة، حتى لو كانت حرة قبل دقائق وأصبحت أمة الآن بالجهاد وفي بطنها جنين لغيره أو شك في ذلك، لا بد أن تستبرأ بحيضة. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أن يلعنهم في سبي أوطاس، كأنه رأى رجل وقد سبى، جاء في نصيبه من السبي امرأة حامل مجح على وشك الولادة وقد هم أن يطأها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال هممت أن ألعنهم، لا يحل رجل أن يسقي ما غيره، إن كانت حامل لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ. نعم. باب ما جاء فيما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب. نعم، وهذا بحمد الله عليه عامة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. قال زيد بن ثابت الأم مبهمة، يعني في القرآن قال الله أمهات نسائكم، وما شرط شرط، ولما جاء في الربائب شرط، فدل على أن الأم تحرم بمجرد العقد. العقد على الزوجة يحرم أمها ولو مجرد عقد. قال زيد بن ثابت: لا، حتى لو فارقت قبل المسيس بمجرد العقد. الأم مبهمة، إنما الشرط في الربائب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن غير واحد أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست، يعني عقد على بنت وما مسها ثم طلقها، فأراد أن ينكح أم امرأته، أمهات نسائكم، نفس المسألة. نعم. فأرخص ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك، ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإن الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته. وهذا فيه صنوف من العلم، هذا الأثر فيه صنوف من العلم، من ذلك أن المدينة هي أصل الإسلام، حتى الصحابة اللي خرجوا من المدينة كل سنة يهبطون المدينة ويسألون عما أشكل عليهم، يعني ما فيه أجل من ابن مسعود من العلماء اللي خرجوا من المدينة، حتى قال عمر لأهل العراق: يا أهل العراق استفيدوا من أبي عبد الرحمن، فقد آثرتكم به على نفسي، آثرتكم به على نفسي. وكانت هجرة خروج ابن مسعود الأول إلى الشام وهو يرغب في الشام، لكن عمر حوله إلى العراق، ومع ذلك يعني مسعود أفقه من خرج من المدينة بعد علي وسكن العراق، ومع ذلك كان في الشيء بعد الشيء، ينزل إلى المدينة في قدماته فيسأل عن بعض فتاويه فيردون عن ذلك ويقولون: ليس الأمر كما قلت يا أبا عبد الرحمن. في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، أنه أفتى بنكاح الأم لأن الآخر طلق البنت قبل أن يمسها، فقال: لا مانع أن تنكح أمها، مع أن هذا حرام لأن الأم مبهمة، أمهات نسائك، بمجرد العقد على البنت تحرم الأم تلقائية للأبد. ولذلك لما قدم المدينة وسأل عن ذلك أفتوه فاهتم، حتى أنه لما رجع الكوفة قبل أن يدخل منزله ذهب إلى الذين أفتاهم وأمر أن يفرق بين الرجل وبين الزوجة التي أفتى بحلها له. ومرة أخرى أفتى بن مسعود أن الدرهم بالدرهمين يدا بيد، ما في أجل، أنه لا بأس به، ربا الفضل. فقدم المدينة وقالوا: لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدرهم بالدرهمين. فدل، وهذه احتج بها ابن تيمية في رسالة الشهيرة صحة مذهب أهل المدينة، على أن العلم أصل العلم في المدينة، وأن فقهاء الصحابة الذين خرجوا إلى العراق أو إلى غيره ربما قدموا إلى المدينة فوجدوا عندهم علم وتراجعوا عن بعض فتاويهم، ولا يمنع أن يوجد في العراق أيضا ما ليس في المدينة، ولكن قليل، لكن موجود، أو في الشام أو في الأماكن اللي سكنها الصحابة رضي الله تعالى عنه، إذا صح الحديث وجب العمل به، لكن أصل العلم ومادته المدينة، يعني هي معدن النبوة والهجرة وغيره. وفي ذلك من العلم أيضا أن ابن مسعود من أكثر الناس قراءة القرآن وأحسنهم قراءة، مشهور بالقرآن هو، حتى كان يدع الصيام لأجل القرآن، ومع ذلك يخفى عليه مثل هذه المسائل، وأن الخطأ وارد على كل أحد. وأيضا أن الرجل إذا أفتى وقد حل له الفتية باجتهاده وأخطأ كهذا الخطأ، مثل أحل امرأة لرجل وهي حرام عليه، أنه إن شاء الله معذور، لأجل أنه في ذاك الوقت ما جمعت الأحاديث والآثار والقرآن تأوله، أما الآن فلا، الآن ما أمامك إلا ما اتفق عليه علماء المسلمين، فالذي كان يسوغ لهم الآن لا يسوغ، كما قال أحمد في بعض رواياته: الآن جمعت الآثار واستقرت الأمور وفتاوى الصحابة ظاهرة، لكن في أول أمر قد يحصل مثل هذا، ابن عباس مثلا في مسألة الصرف أو المتعة وغير ذلك، وأيضا اهتمام الصحابة بالفتوى، فهذا كما سمعتم، هذه القصة العجيبة. ولذلك كما قلنا في أول درس، ابن سيرين لم يكن يتكلم في الفروج بشيء فيه خلاف، يخاف جدا من مثل هذا، أن تحل امرأة وهي لا تحل. نعم. قال مالك: في الرجل يكون عند المرأة ثم ينكح أمها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه، إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. نعم، إذا كان عنده امرأة ثم نكح أمها واجتمع عنده بنت أمها تحرمان عليه جميعا ويفارقهما جميعا، تحرمان للأبد. قال إذا كان قد أصاب الأم، فإذا كان ما أصاب الأم وعنده البنت، لأن الله عز وجل اشترط في بنات الزوجات أن تصيب الأمهات، لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم، لابد ما تجتمع عنده أم وبنته. نعم. قال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها لا تحل له أبدا ولا لأبيه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. نعم، كما هو ظاهر القرآن. نعم. فأما الزنا فلا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأمهات نسائكم، وإنما حرم ما كان تزوجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزوج كان على وجه الحلال يصيب به صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزوج الحلال. هذه مسألة عجيبة في الموطأ، لأن هذا قول مالك القديم ورجع عنه وأفتى دهره كله بخلافه، كما قال عبد الملك بن حبيب، قال: أفتى مالك دهره كله بخلاف هذه المسألة. ثم قيل له، يقول عبد الملك بن حبيب وهو من أجلة المالكية وهو الطبقة اللي بعد أصحاب مالك، قيل لمالك: لما لم تمحه من الموطأ وقد أفتيت الآن بخلافه واستقر مذهب على خلافه؟ فقال مالك: هذا أمر فيه خلاف أصلا في من مضى، وإن كان خلاف يسير، وهذا أمر قد سارت به الركبان ورفع في الأمصار، فما رفعه من الموطأ رغم أن الفتوى في مذهب مالك على خلافه. ما هي هذه المسألة؟ المسألة الآن الزنا والفجور عافانا الله وإياكم من الحرام، هل يحرم مثل تحريم السابق أو ما يحرم؟ بمعنى، إذا فجر بامرأة فهل يحل له أن ينكحها، أن ينكح ابنتها تكون بنت زوجته، يعني مثل لو كانت بنت الزوجة، هل ينكح بنته من الزنا؟ هل ينكح أم المزني بها أو بنت المزني بها؟ بمعنى الحرام هل يحرم مثل ما يحرم النكاح؟ الآن إذا عقدت على امرأة كما قلنا قبل قليل، أليس تحرم بنتها وأمها؟ فإن فجر بامرأة هل تحرم بنتها وأمها أو لا تحرم؟ وهل يحل له أن ينكح بنته من الزنا أو لا يحل؟ عامة فقهاء الأمصار على أن الزنا يحرم كما يحرم النكاح، فمن فجر بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها اللي هي بنته من الزنا. وقد قال سعيد بن المسيب: ما حرم الحلال فالحرام أشد تحريما له، يعني الشيء اللي يحرمه الحلال اللي هو النكاح فالحرام من باب أولى أشد تحريما له. وعلى هذا لا يحل له أن ينكح بنته من الزنا اللي هي بنت المزني بها، وبنته نسميه بنته من حيث الحس أنها تخلقت من مائه، ولكن ليست بنت شرعية له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يحل له أمها ولا بنتها ولا غير ذلك. وإنما خالف ذلك مالك والشافعي. فأما مالك فكما سمعتم رجع عن هذا وقال مالك: قد استحسنت هذا وفيه اختلاف فيما مضى، ثم رأيت غيره أحسن وأحوط، فأصبح عامة دهره يفتي بأن الزنا يحرم كما يحرم الحلال، ليس على هذا الذي في الموطأ. ولذلك المالكية إذا جاءوا إلى هذه المسألة قالوا: على خلاف ما في الموطأ. وهذه من المسائل النادرة جدا التي يكون مشهور مذهب مالك والمستقر على خلاف ما في الموطأ، ولذلك قالوا له: أمحها من الموطأ في العرضات الأخيرة، فقال: ما سمعته. قال: المسألة يعني فيها له فيها أصل من حيث الاختلاف، ولكن سارت به الركبان وتركه كما هو. أما الشافعي فلا، أصبح الآن المستقر مذهب الشافعي هو المشهور عن هذا الشيء، أن الشافعي يحل للرجل أن ينكح ابنته من الزنا اللي يسميها ابنته يعني، وأن ينكح أمها أم المزني بها وبنت المزني بها، وأن الحرام عنده ليس بشيء، لا يحرم شيئا كما قال مالك هنا، الزنا لا يحرم شيئا. وحجة الجمهور أن هذا نكاح، يعني النكاح لا يسمى الوطأ في الشريعة، الوطأ يسمى نكاحا والعقد يسمى نكاحا، فلذلك سواء وطئها أو عقد عليها كلها تعتبر في دائرة النكاح في اللغة فتحرم، ولهم أدلة في ذلك، وهذا قول جماهير العلماء خلاف الشافعي في المشهور عنه أيضا، بل في رواية عن أحمد وهو قول أوزاعي حتى اللواطة أعزكم الله، قال أحمد في من فجر بغلام حرمت عليه أمه وبنته، أم الغلام وبنته، وهذا قول أوزاعي وهو منصوص عن أحمد، ولهم في ذلك تفاصيل موجودة في كتب الفقه، فيدل على أن المسألة شديدة في الاحتياط في مسألة الفروج ومسألة الحل والحرمة. نعم. باب ما جاء في تزوج الرجل المرأة قد مسها على ما يكره. قال مالك بن أنس في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد إنه ينكحها وينكح ابنتها إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما حرم الذي أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا المذهب القديم، ولذلك أهل العلم يقولون النساء على ثلاثة أضرب، النساء على ثلاثة أضرب. الضرب الأول النكاح الصحيح، النكاح الصحيح الواضح الموافق للشروط، فهذا يسبب الحرمة والمحرمية، الحرمة اللي هو يحرم عليها بنتها وأمها اللي تقدم يعني يحرم، والمحرمية تكون محرما، النكاح الصحيح يسبب أيضا المحرمية، هذا الضرب الأول وهو الأصل. الضرب الثاني والثالث اللي أشار إليه مالك نكاح الشبهة، نكاح الشبهة كمن وطئ في عقد فاسد أو في مهر فاسد أو بعقد شرط فاسد ونحو ذلك، فهو ليس بزنا وليس بحلال لكنه يسمونه نكاح الشبهة، فهذا يورث الحرمة ولا يورث المحرمية، بمعنى هي حرام ابنتها وأمها لكن هو ليس محرما لها ولا يسافر بها ولا يخلو بها ولا ينظر إليها إلى آخر ذلك. والضرب الثالث الحرام المحض ليس شبهة وإنما زنا، فهذا أيضا يورث الحرمة ولا يورث المحرمية، حتى لو قلنا إن أم المزني بها وبنت المزني بها حرام على الزاني للأبد لكنه ليس محرما لهما ولا يسافر بهما، ولذلك قيد العلماء المحرم فقالوا، ذكرنا ضابطة قبل قليل، المحرم قالوا هو من تحرم عليه المرأة بنسب أو سبب مباح، أما هذه حرمت عليه بسبب محرم، ففصلوا بين الحرمة والمحرمية، فتكون محرمة ولا تكون محرما. نعم. قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه حد، ويلحق الولد الذي ولد له فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. نعم، هذا نكاح الشبهة، هذا نكاح الشبهة، مثل نكح امرأة في العدة، النكاح صحيح بولي وبشهود وليس بزنا لكنه وقع في العدة، هذا نكاح شبهة كما قال مالك، هو يحرم ولكنه ليس لا يسبب المحرمية. والقول الجديد لمالك أن الزنا كذلك مثل هذا يحرم ولا يسبب المحرمية، ولذلك هنا مالك فرق بين الزنا ونكاح الشبهة. نعم. قال مالك فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا لأن الله تبارك وتعالى قال وأمه، هذه كما تلاحظون مكررة من المسألة رقم 502 نفسها بنفس الحروف. نعم. فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، وإنما حرم ما كان تزوجا ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزوج على وجه الحلال يصيب به صاحبه امرأته وهو بمنزلة الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه الأمر عندنا. نعم، كما قال مالك إن هذا فيه اختلاف فيما مضى، ولذلك هذه المسألة تبين لنا كلمة مالك لما قال: والذي عليه الأمر عندنا، أو فهذا الذي سمعت. ترى هذا اصطلاح لمالك لا يعني العموم. الآن هذا الآن في مسألة أن الزنا لا يحرم، يقول مالك: هذا الذي سمعت والذي عليه الأمر عندنا. ظاهر كلام من هذا مذهب أهل المدينة قاطبة، لكن في الحقيقة ليس سعيد، وأكثر المدينة ليسوا على هذا. ولذلك لما سئل مالك عنه وقيل: لما لم تمحه من الموطأ؟ قال: فيه اختلاف في من مضى، وقد استحسنت أحد القولين ثم رأيت الآخر أحسن وأحوط. فهذا يوقفك على كلمة: والذي عليه الأمر عندنا، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، ونحو ذلك. كل عبارة لها اصطلاح مالك، حتى بعضهم قال أنه إذا قال: والذي عليه الأمر عندنا، أن هذا يريد مذهب ربيعة اللي هو شيخ ابن أبي عبد الرحمن أو فلان وفلان. وارجعوا إلى أقوال المالكية وشروح الموطأ في اصطلاحات مالك، يفرقون بينها، في شيء يحكي به الإجماع وفي شيء لا، له فيه اصطلاح خاص. نعم. باب جامع ما لا يجوز فيه النكاح. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. نعم، هذا باب في الأنكحة المنهي عنها، سيذكر الشغار وتقدم التحليل وبيذكرون المتعة ونحو ذلك. الشغار كما عندكم أن يزوج الرجل ابنته الرجل ابنته أو موليته أخته أو عمته أو خالته إذا كان هو ولي، على أن يزوجه الآخر وليس بينهما صداق. هذا من أنكحة الجاهلية وموجود إلى اليوم في بيئات الجهل: زوجني وزوجك. فهو على قسمين: القسم الأول كما قال هنا ليس بينهما صداق، صداق هذه بضع هذه وصداق هذه بضع هذه، يجعلون كل واحدة صداق للأخرى، فهذا باطل والنكاح باطل ولا يجوز، ويجب أن يفرق بينهم، فإن أرادوا يستأنفون نكاح جديد ومهر جديد وعلى سنة المسلمين. وإن كان قد سموا صداقا فالنكاح أيضا باطل ولا بد من تجديد العقد. والصداق يختلف، إن كان دخل عليها فصداقها لها بما استحل منها، وإن كان ما دخل عليها فالصداق باطل، ولكن يرد إلى مهر المثل إن كان دخل عليها. فعموما هذا الشغار من الأنكحة الباطلة لا يجوز. وهذا يدخل شبيهه في مسألة البيوع، دائما ترى الربط بين البيوع والأنكحة مهم، لأن يجعل الشريعة عندك تجري في مسار واحد. فالتحليل يقابله من البيوع العينة، لأنه إنما هو حيلة محضة، والنكاح بنية الطلاق يقابله من البيوع التورق، يعني فيه بعض المقاصد وبعضها غير موجود. والشغار يقابله في البيوع البيعتان في بيعة المحرمة، والبيعتان في بيعة معناها كما فسرها كثير من السلف اشتراط عقد في عقد، أقرضني أقرضك، بعني كذا بشرط أن تبيعني كذا، أبيعك على أن تؤجرني، أصرف لك بشرط أن تشتري مني، أهدي لك بشرط أن تشتري مني، مثل مناديل المحطات والتسويق ونحوه، هدية مشروطة بعقد آخر. فأي اشتراط عقد في عقد فإنه باطل، سواء كان في الأنكحة أو في البيوع، لا بد أن تفرق بين العقود، ما يكون العقد هذا شرط للعقد هذا، لكن بعضها أشد من بعض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. إذا كان معاوضة وتبرع هذا أشد ما يكون، وخاصة القرض، حتى أقرضني أقرضك. ومنها مسألة جمعية الموظفين، يعني الذين منعوها ملحظهم قوي، فقالوا هي تدخل في سلفني وسلفك، ليس سلف المسلمين البات الحسن الاشتراط هذا أخرجه من الحسن. كذلك هنا نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. نعم الثيب ما تجبر، وتقدم هذا، اللي تجبر البكر، والذي يجبر الأب خاصة من بين الأولياء، والبكر أيضا على اختلاف، اختلاف في البكر البالغة، أما البكر الصغيرة للأب فهذا عند عامة العلماء أن لأبيها أن يجبره، أما الثيب فلا. ولذلك هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت أنها زوجت رغما عنها وهي ثيب فرد نكاحها. رد النكاح ليس أبطله، وإنما جعل الخيار لها، إن شاءت الفسخ وإن شاءت الاستمرار، بمعنى رد الحق لها. وهذا يتفرع عن قاعدة جليلة، وهي أن ما حرم لحق الله فإنه يقتضي فساد أصل العقد، وما حرم لأجل المخلوق فإنه يقتضي فساد لزوم العقد. يعني العقد بدل ما كان لازم كعقد البيع أو النكاح يصير عقد جائز. ولذلك هنا حرم إجبار الثيب لحق الثيب، فلذلك لما اشتكت انتقل عقد النكاح من لازم إلى جائز، إن شاءت أن تستمر يعني أعطيت الحق. وكذلك في البيوع، فمثلا البيع بعد النداء الجمعة الثانية حرام مطلقا وباطل لأنه لحق الله، وأما تلقي الركبان فإنه جائز إن أجازه المظلوم. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد رسول الله.